قال الإمام النسائي رحمه الله: السلام على من يقول. وقال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه ولم يرد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمة الله عليه: السلام على من يبول، يعني ما ورد في السلام على من يبول. وذكر الأمر مطلقا، ما ذكر نهيا ولا كراهية ولا أمرا، وإنما قال السلام على من يبول، لأن المقصود من ذلك ما ورد فيه وبيان حكمه. وقد أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه ليبين له أن السلام على من يبول لا ينبغي، فتركه الرد عليه يدل على أنه لا ينبغي أن يسلم على من يبول، لأن من يبول ليس له أن يذكر الله عز وجل، ومن المعلوم أن السلام فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، وهو من الذكر والدعاء، والإنسان الذي يبول يسكت ولا يتكلم إلا إذا كان هناك ضرورة تلجئه إلى أن يتكلم من أجل حاجة أقتضت ذلك. أما أن يدعو وأن يذكر الله عز وجل ومن ذلك السلام ورد السلام فإنه لا يفعله. قالوا: وعدم إجابته له إنما هي تأديب له، يعني وتنبيه له على أن لا يعود. وفيه الإشارة إلى أن مثل هذا العمل لا ينبغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه، إذن فلا ينبغي أن يسلم على من يبول. والحديث رواه مسلم، وبعض الأئمة وإسناده يقول النسائي: حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان يأتي ذكره لأول مرة في شيوخ النسائي، وهو من شيوخه وشيوخ أصحاب الكتب إلا أبا داود، فإنه لم يخرج له ولم يروي عنه شيئا، وإنما الستة من عدا الإمام أبي داود كلهم خرجوا حديثه ورووا عنه، فهو شيخ لهم، رووا عنه مباشرة، هو شيخ لأصحاب الكتب الخمسة، وهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما الإمام أبو داود فلم يخرج له شيئا ولم يروي عنه في هذه الكتب. وإذن فهو ثقة من شيوخ أصحاب الكتب إلا أبا داود، فإنه لم يخرج له شيئا في سننه وفي الكتب الأخرى التي دون رجالها مع رجال الكتب، ويروي محمود بن غيلان عن زيد بن حباب وقبيصة. زيد بن حباب هذا هو صدوق يخطئ في حديثه عن سفيان، عن سفيان الثوري، وشيخه الذي يروي عنه في هذا الاسناد هو سفيان الثوري، فقالوا انه يخطئ في حديثه عن سفيان، في حديثه عن الثوري، وهذا منه، يعني هذا من حديثه عن سفيان الثوري، لكنه مقرون بقبيصة هنا، ويروي قبيصة عن سفيان أيضا مع زيد بن حباب. وقبيصة صدوق ربما خالف، لكن اجتماعه مع زيد بن حباب الذي في حديثه شيء من روايته عن سفيان، قد شاركه في رواية هذا الحديث عنه قبيصة، يعني هذا يجعل الشيء الذي في حديثه عنه لا يؤثر، لأنه لم ينفرد بالرواية عنه، وإنما شاركه غيره فيها وهو قبيصة. وقبيصة هنا مهمل لم ينسب، وقبيصة يطلق على جماعة، يطلق على عدد. وفي ترجمة، ومن المعلوم أن الطريقة التي يعرف بها تعيين المهمل، تمييز المهمل، أن ينظر في الشيوخ والتلاميذ من خرجوا له. وإذا رجعنا إلى ترجمة محمود بن غيلان في تهذيب التهذيب، نجد أنه روى عن قبيصة بن عقبة، وما ذكر أنه روى عن شخص آخر يقال له قبيصة. وإذا فقد عين في الذين أخذوا عنه في شيوخ محمود بن غيلان، وسمي قبيصة، نسب قبيصة بأنه بن عقبة، وما ذكروا أنه روى عن قبيصة آخر، إذن عرف المهمل. وذلك كما عرفنا بالرجوع إلى معرفة شيوخ التلاميذ. وقد يكون روى عن واحد كما هنا مما يقال له قبيصة ما بآخر، ونسب وقيل بن عقبة، إذن عرف لأنه بن عقبة. الذي روي عن محمود بن غيلان من يسمى قبيصة هو بن عقبة، الذي يروي عن محمود بن غيلان ممن يسمى قبيصة هو بن عقبة. إذن عين في شيوخ هذا الرجل الذي هو تلميذ له وهو محمود بن غيلان، قيل أنه روى عن قبيصة بن عقبة، وما ذكر المزي قبيصة آخر روى عنه، إذن عرف هذا المهمل. وهذه الطريقة التي يمكن أن، لكن يبقى لو أنه روى عن فلان وفلان أيهما، هذا هو الذي يحتاج إلى يعني تمييز أيضا، يعني يروي عن قبيصة اثنين مثلا، أيهما هذا أو هذا، هذا يحتاج إلى تمييز. يمكن أيضا أن يعني ينظر في من يكون أكثر ملازمة ومن يكون أكثر أخذ، وهذه الطريقة التي يميز بها أحد الاثنين المشتبهين الذين لا يدرى هذا أم هذا. لكن هنا ما فيه تعدد من روى عنه محمود بن غيلان مما يقال له قبيصة، ما فيه إلا شخص واحد وهو قبيصة بن عقبة، إلى العرف. وقبيصة بن عقبة من رجال الجماعة، من رجال الجماعة، وربما وهم. أما زيد بن حباب وهو من رجال مسلم والأربعة، زيد بن حباب قرينه ومن رجال مسلم والأربعة، وأما قبيصة هذا الذي هو بن عقبة فقد خرج حديثه الجماعة، فقد خرج حديثه الجماعة. وكما قلت ما قيل من أن في أن زيد بن حباب يخطئ في حديثه عن الثوري والإسناد، وهذا الإسناد أو هذا الحديث يعني يعتبر من حديثه عن الثوري، كما قلت لكم يزول هذا الإشكال بكون قبيصة مقرونا معه في رواية هذا الحديث عن سفيان. إذن هذا الخطأ الذي يحصل أحيانا زال بوجود من شاركه، وجود من شاركه في الأخذ عن سفيان. أما سفيان فهو أيضا غير منسوب، سفيان غير منسوب، ما قيل سفيان الثوري ولا قيل سفيان بن عيينة، لكن زيد بن حباب يروي أو ذكروا بأنه يروي عن سفيان الثوري وأن في حديثه عنه شيء. إذا عرف هذا المهمل اللي هو سفيان وأن مقصوده الثوري وليس مقصوده بن عيينة، لأن سفيان لأن زيد بن حباب إنما روى عن سفيان الثوري، وعرف المهمل الذي هو سفيان الذي لم ينسب وهو الثوري، وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الكوفي، وهو ثقة كما ذكرت سابقا عند ذكر سفيان بن عيينة أن ابن حجر لما ذكر كل منهما ذكر فيه عدة صفات، فقال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، خمس صفات. وزاد في الثوري أنه قال عابد، يعني زيادة على الخمس التي قالها في سفيان بن عيينة قال عنه إنه عابد. وسفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري إمام في الحديث والفقه، وقد وصف بأنه من أمراء المؤمنين في الحديث، بل إن من العلماء من قال إنه أقل خطأ من شعبة، وشعبة أمير منه في الحديث. والطريقة التي يميزون بها كون أي الاثنين اللذين وصفا بأنهم متمكنان وأنهما متميزان أيهما أرجح وأيهما مقدم بعد أخطائه، يعني كل واحد من أخطائه قليلة، لكن إذا عدوا خطأ هذا وخطأ هذا، وإذا هذا أكثر من خطأ، وإن كان هذا وإن كان كل منهما خطأه قليل. فسفيان الثوري وصف بأنه أمير مؤمنين في الحديث، وشعبة وصف بأنه أمير مؤمنين في الحديث، وبعض العلماء جعل سفيان أعظم وأقوى وأمكن من شعبة، وذلك بسبب أنهم عدوا يعني ما أخطأ به هذا وما أخطأ به هذا، فصار ما أخطأ به سفيان أقل مما أخطأ به شعبة، فصار سفيان أرجح من شعبة، وإن كان كل منهما في القمة لكن يعرفون تمييز الشخص على الشخص بمعرفة قلة خطئه في حديثه، ويقارنون بين الخطأ القليل والخطأ القليل عند هذا وهذا، فإذا رأوا واحدا منهما أقل اعتبروه أمكن، وإذا كان أكثر من الثاني وإن كان قليلا اعتبروه دونه دونه. ايش؟ يروي عن الضحاك بن عثمان. الضحاك بن عثمان أبو عثمان، وهو من رجال مسلم والأربعة كزيد بن الحباب، من رجال مسلم. أما الثوري طبعا هو عند الجماعة وحديثه عندهم كثير، وأما الضحاك بن عثمان أبو عثمان فهو أيضا مثل زيد بن الحباب من رجال مسلم والأربعة، من رجال مسلم والأربعة، وهو صدوق ربما وهم. صدوق يهم، نعم. عن نافع، ونافع هو مولى بن عمر، وهو الإمام المشهور الذي مر ذكره، وهو من الثقات الحفاظ المتقنين، بل هو أحد السلسلة الذهبية عند البخاري، حيث يقول أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. فنافع هو أحد السلسلة التي يقول عنها البخاري إنها أصح الأسانيد، فهو في القمة وهو من الثقات الحفاظ المتقنين، وهم رجال الجماعة كما عرفنا ذلك فيما مضى. أما عبد الله بن عمر فهو ابن الخطاب المعروف بكثرة الحديث، وهو أحد السبعة المكثرين في الصحابة الذين تجاوز حديثهم الألف، والذين يعتبرون أكثر من غيرهم حديثا في الكتب. وقد قال في الخلاصة إن له 1630 حديثا، أن له 1630 حديثا في الكتب الستة. اتفق البخاري ومسلم على 170، وانفرد البخاري ب81، وانفرد مسلم ب31 حديثا، فهو مكثر، وهو من صغار الصحابة، وهو الذي جاء عنه في الصحيح أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني أذن بأنه يكون في جملة المقاتلين. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حب الخير والحرص على الجهاد، وأن الواحد الصغير يأتي يرجو أن يؤذن له فيعرض في المرة الأولى ويقال لا صغير يرجع، وفي المرة الثانية يكون قد بلغ فيؤذن له. كانوا يحرصون على الجهاد في سبيل الله، وكانوا يقدمون أنفسهم، وهم لم يصلوا إلى أن يكونوا ممن يؤذن لهم، يرجو أن يؤذن له فلم يؤذن له لأنه لم يبلغ 15، وفي الخندق بلغ 15، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو صغير من صغار الصحابة، يعني إذا كان يوم الخندق يعني عمره 15 سنة، الخندق في 5، الرسول عاش بعدها 5 سنين، يعني ما نتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 20 سنة، عمره 20 سنة رضي الله عنه، وهو من المكثرين وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة. إذا قيل العبادلة الأربعة فهو واحد منهم، والمراد بهم صغار الصحابة: ابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وابن عباس، هؤلاء هم العبادلة. وليس فيهم مسعود، لأن يعني مسعود توفي قبلهم مدة طويلة، لأنه توفي سنة 32، وأما هم تأخرت وفاتهم، منهم من كان في حدود 60 ومنهم من كان بعد ذلك، منهم من فوق 70، فكانوا في زمن واحد ويقال لهم العبادلة، وليس ابن مسعود واحدا منهم، لأنهم عاشوا في زمن مدة بعد ابن مسعود وهم في طبقة واحدة من صغار الصحابة، فلهذا يقال لهم العبادلة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وعبد الله بن عمر هو واحد منهم رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. المعلوم أن الرجل السلام واجب من الواجبات، فقلنا ما رد عليه. الجواب أنا أشرت إليه والتنبيه لأنه لا يسلم على من يبول، ما كان جالس يبول لا يسلم عليه. لا مير، لأن الذي يبول لا يعني يذكر الله عز وجل، ورد السلام من ذكر الله، لأن السلام من أسماء الله عز وجل، وهو دعاء يعني للمسلم، وهو لا يدعو لنفسه ولا لغيره، وإنما يذكر الله وهو يقضي حاجته. قال رد السلام بعد الوضوء. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبيد أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزول فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. ثم أورد النسائي ترجمة أخرى وهي رد السلام بعد الوضوء، والمقصود من ذلك ما جاء فيها، يعني ما جاء في رد السلام بعد الوضوء، يعني بعد ما توضأ. وأورد فيه حديث المهاجر ابن قنفذ أنه سلم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه السلام، وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من جهة أنه من رواية الحسن وهو البصري، وقد رواه بالعنعنة وهو يدلس ويرسل. تكلم فيه بعض العلماء لهذه العلة. الشيخ الألباني قال إن الكلام في رواية الحسن إنما هو عن الصحابة، أما روايته عن التابعين وهذا يروي عنه، نعم يروي عن حضين أبي ساسان، فهو رواية عن تابعي. قال فلا تكون من هذا القبيل، لأن كلام العلماء في رواية الحسن إنما هي عن الصحابة، أما روايتهم عن التابعين فهذه ليس فيها كلام، يعني ما جاء عنهم كلام فيها تنقيص على روايته عن التابعين. وقال إن أن للحديث شاهد، يعني من طريق آخر، يعني فيها كلام ولكنها تشهد بهذه الطريقة التي جاءت من طريق الحسن، واعتبر الحديث صحيحا، وقال إنه يدل على أن رد السلام على غير طهارة أنه مكروه وأنه خلاف الأولى، وأنه من باب أولى أن يكون قراءة القرآن كذلك، قراءة القرآن أيضا كذلك. ومن المعلوم أن قراءة القرآن يعني جائزة وسائغة إلا في حال الجنابة، كون الإنسان يكون على جنب جنابة هذا هو الذي يمنع من قراءة القرآن. أما غيره فإنه يقرأ القرآن وإن كان على غير وضوء ما دام أنه ليس جنبا فله أن يقرأ القرآن وله أن يذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الحديث أولا فيه كلام في ثبوته وإذا ثبت فيكون المراد منه الإشارة إلى أن الأولى في السلام وفي ذكر الله عز وجل وفي قراءة القرآن يكون على طهارة لكنه لا يدل على التحريم وأن ذلك غير سائغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يرد وهو على غير طهارة يعني قصدا إلى ما هو الأولى وإلى ما هو الأفضل. أما أن يكون حراما والإنسان لا يذكر الله إلا على طهارة أو لا يقرأ القرآن إلا وهو على وضوء فهذا ليس بواضح. وإذا فالحديث إذا ثبت ما فيه إلا الإشارة إلى الأولوية وإلى الأفضل والأكمل لا على التحريم والمنع لا على التحريم والمنع. قد عرفنا الحديث الذي مضى الذي فيه أن لم يرد عليه وقالوا أن هذا فيه تأديب له وفيه تنبيه له إلى أن الذي يبول لا يسلم عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه وهو يبول لما سلم عليه لأن الذي يبول لا يذكر الله عز وجل والسلام فيه ذكر الله عز وجل. والحديث هذا لا يتعارض مع ذاك إلا من ناحية أن الفرق بينهما أن الكل فيه سلام إلا أن الأول ما فيه رد والثاني فيه رد بعد الوضوء فيه رد بعد الوضوء وبعد الفراغ من البول. ولا شك أن ذكر الله عز وجل وكل إنسان يكون على طهارة أو لا لكن كونه ممنوع وكونه لا يسوق هذا ليس بواضح من الحديث إذا صح الحديث. أما إسناد الحديث يقول أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو بن دار وقد مر بنا ذكره مرارا وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة. قد ذكرت فيما مضى أن محمد بن بشار الملقب بن دار ومحمد بن مثنى الملقب الزمن وإبراهيم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252 سنة 252 فهم جميعا من شيوخ أصحاب الكتب الستة رووا عنهم مباشرة وهم جميعا ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 ومئتين أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات قبل وفاة البخاري الذي هو أول أصحاب الكتب موتا قبله بأربع سنوات وهم من صغار شيوخه صغار شيوخه الذين كانوا يعني وفاتهم قريبا من وفاته. أما كبار شيوخه الذين أدركهم في الصغر في صغره وفي كبرهم وماتوا في وقت مبكر يعني مثلا سنة 210 أو 215 أو ما يعني ما كان قريبا من ذلك أو لشيوخه الكبار. أما شيوخه الصغار الذين هم يعني مقاربون له في الطلب الذين هم مقاربون له ووفاتهم قريبة من وفاته، لأن أكثر حياته وهو مدرك لهم، أو كل حياته هو مدرك لهم، لأنه ما بينه وبينهم الأربع سنوات. أما بعضهم الكبار الذين ماتوا سنة 210 أو 215 فهؤلاء عشرات السنين بينه وبينهم في الوفاة. ومحمد بن بشار لقبه بن دار، وهو شيخ لأصحاب الكتب، وهو من الثقات الحفاظ. يروي عن معاذ بن معاذ البصري، وهو ثقة من أصحاب من رجال الكتب الستة، من رجال الكتب الستة. قال حدثنا سعيد، وفي بعض النسخ شعبة، في بعض النسخ شعبة بدل سعيد. لكن إذا رجعنا إلى ترجمة معاذ بن معاذ في تهذيب التهذيب، واستعرضنا شيوخه، نجد أن فيهم سعيد بن أبي عروبة وليس فيهم شعبة، ليس فيهم شعبة، وفيهم سعيد بن أبي عروبة فقط، ما فيه غيره ممن يسمى سعيد. فعرفنا من هو سعيد، وعرفنا أنه سعيد وليس شعبة الذي جاء ذكره في بعض النسخ، الذي جاء ذكره في بعض النسخ أنه شعبة ليس شعبة. وفي بعض النسخ سعيد، وفي شيوخ معاذ بن معاذ ممن يسمى سعيد واحد، هو سعيد بن أبي عروبة، هو سعيد ابن أبي عروبة. فعرفنا أنه سعيد، ومن هو سعيد، عرفنا أنه سعيد وليس بشعبة، وعرفنا من هو سعيد، وأنه سعيد بن أبي عروبة، وأنه سعيد ابن أبي عروبة، وهو شبرا يقف حافظ، لأنه إيش؟ نعم يقف حافظ، إلا أنه كثير التدليس، واختلط أيضا، وهو ثقة حافظ. إيش بعده؟ وهو من أخرج إرعى الجماعة؟ لا، وهو من رجال الجماعة. وقيل إنه أثبت الناس في حديث قتادة، أنه أثبت الناس في حديث قتادة، وحديثه هذا عن قتادة، يعني معناه أنه مسلم لحديث قتادة، وأنه أثبت الناس في حديث، معناه أنه متمكن في حديث قتادة، وهذا الحديث من روايته عن قتادة، من روايته عن قتادة. وقتادة هو بن دعامة السدوسي الذي مر بنا قريبا في حديث البول في الجحر، وقيل له ما يكره من البول في الجحر، قال إنه يقال إنها مساكن الجن، مر في ذلك الحديث الذي مر قريبا، وهو من رجال الجماعة، وهو حافظ متقن، وهو حافظ من الحفاظ المتقنين، وهو مدلس، ويروي عن الحسن، والحسن هو البصري ابن أبي الحسن، وهو ثقة إمام، إلا أنه يرسل ويدلس، يرسل ويدلس، وهو من رجال الجماعة، من رجال أصحاب الكتب الستة. إذن فعندنا في هذا الإسناد محمد بن بشار، ومعاذ بن معاذ، وسعيد بن أبي عروبة، وقتادة، كل هؤلاء من رجال الجماعة، والحسن البصري، كل هؤلاء من رجال الجماعة، خمسة كلهم من رجال أصحاب الكتب الستة، كلهم من أصحاب رجال أصحاب الكتب الستة. يروي عن حضين أبي ساسان، حضين أبو ساسان، أبو ساسان هذه لقب وليس كنية، يقال كنيته أبو محمد ولقبه أبو ساسان وهو على صيغة الكنية، وهذا مثل أبو الزناد الذي يروي عن الأعرج، هو لقب وليس بكنية، هذا مثله، أبو ساسان لقب وليس بكنية، يعني ليس له ولد اسمه ساسان، وإنما يلقب أبو ساسان لقب، أما كنيته أبو محمد، أما كنيته أبو محمد وهو ثقة الثاني خرج حديثه. لا هو خرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. نعم الغار خرج له ابو داود مسلم وابو داود والترمذي والنسائي، يعني ليس مسلم فقط لان الحديث الان في النسائي معنا، يعني الانسان نقرا في النسائي وان ما فيه الا مسلم يعني معناه غلط واضح، لأن الحديث هو في النسائي وهو من رجال النسائي، يعني الإنسان عندما يشوف مسلم يعني وهو يعني الحديث النسائي يعرف أنه غلط، يعني أنا كنت أظن أن الميم هذه عين أربعة، أنها أربعة يعني أن معناها من رجال أربعة يعني وليست ميم، لكن بعدما رجعت إلى الكتب الأخرى التي تترجم يعني في الخلاصة وفي غيرها، وإذا ميم دال في إنقاص، يعني مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، والنسائي وابن ماجه، فالنسبة يعني أو الرمز له هنا بالميم وحدها هذا لا شك أنه غلط، وهذا في الحقيقة من معايب الرموز يعني في بعض الأحيان. وكما قلت لكم النزي رحمة الله عليه ما يرمز يعني للشخص الذي يترجم له، ما يرمز للشخص الذي يترجم له، إنما يذكر بعد ما يخلص الترجمة الذين خرجوا له بأسمائهم فلان وفلان وفلان وفلان، هذه طريقة النزي، لكنه يرمز الشيوخ والتلاميذ، الشيوخ والتلاميذ، عندما يقول روى عن فلان وفلان وفلان يذكر فوق الاسم رمز، يعني من خرج له، من خرج له، لكن الشخص الذي يترجم له ما يرمز له، الذي يترجم له ما يرمز له، وإنما يأتي في آخر ترجمته ويقول روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان ويذكر أصحاب الكتب الذين خرجوا حديثا بأسمائهم بالألفاظ لا بالرموز، يعني هذا الرمز خطأ واضح، لأن الحديث هو في النسائي الآن، الإنسان عندما يجد الميم يعني يعتبر الأمر غلط واضح. يروي عن المهاجر بن قنفذ، والمهاجر ابن قنفذ الصحابي، ويقال إن المهاجر وقنفذ لقبان، وأنهما يعني ليس اسمين لكنهما مشهوران، ولهذا يذكرون الترجمة باسم المهاجر ابن قنفذ، المهاجر ابن قنفذ يعني لأنه مشتهر بذلك سواء كان لقب أو أسماء، لكن يقال إنهما لقبان، ذاك الثاني خلف قنفذ خلف والأول إيش عمرو بن خلف، يعني المهاجر بدلها عمرو وقنفذ بدلها خلف، لأنها يعني هما لقبان، يعني ما هما الاسمان، يعني عمرو بن خلف، لكنه مشهور بالمهاجر بن قنفذ، المهاجر ابن قنفذ، يعني فهم يذكرون ترجمته في حرف الميم في المهاجر ولا يذكرونه في عمرو بن خلف. هو الصحابي وهو الصحابي الذي يروي الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.